أنا متزوج منذ 10 سنوات وعندي 3 أولاد. قلت لزوجتي عندما سافرت لا تذهبي لزيارة أهلك، وإذا ذهبت أنت محرمة. وقلتها 3 مرات لم أعرف معناها جيدا في ذلك الوقت. المهم في الأمر أنها ذهبت رغم ما قلت لها. أرجو إفادتي يا سماحة الشيخ عن الحكم، جزاكم الله خيرا. هذا يختلف بحسب النية. إذا أردت تحريمها إذا خرجت أو طلاقها إذا خرجت فإنها تحرم إذا خرجت، وعليك كفارة الظهار إجراء المؤمنة. إن عجزت في شهر المتتابعين فإن عجزت تنصت المسكينة 30 صاعا، كل مسكينة هي نصف صاع من التمر أو العرض أو غيرها من في البلد. أما إن كنت أردت الطلاق فطاقة واحدة. إن أردت إيقاع الطلاق بخروجها بهذا المعنى يقولك محرمة، إن أردت الطلاق فلا بد بالنية، يقع طلقه تراجعه، تقول قد راجعت زوجتي وتشهد النية الأفضل لأن يعني الإخوان الطيبين أنك راجعتها، إن كنت ما طلقتها قبلها لا طلقتين. أما إن كنت ما أردت الطلاق ولا التحريم، إنما أردت منعه، إن قلت لزوجتي أردت المنع فقط ولم تقصد لا تحريم ولا طلاق، إنما أردت منعها وتهديدها فعليك كفارة يمين ولا يقع شيء بخروجها على الصحيح من كلام أهل العلم، لأن هذا التعليق بها النية في حكم اليمين، إذا كان نية المنع والتهديد لا بنية الطلاق ولا بنية التحريم، هذا يكون في حكم اليمين بهذه النية. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الأعمال بالنية وأن تعلم نيتك. نسأل الله جل وعلا أن تكون اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.